Bismillahirrahmanirrahim. Watantu matifanye umaji radio al muntada salafi jita muhadarana ya nakhaya rafindikhi misil mera tonfera emaniye fera kafrera ikhafete kwi wontanu wonga kere nyinara nakhankhili abu umar alfa yahya jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Ummaji radio al muntada salafi وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن الإسلام خيرا. أما بعد، فأيها الإخوة بالله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، لا يخفى علينا وعليكم ما نحن فيه من تقليد الأعمى للكفار، وما نحن فيه من عميان أهل الإيمان وأهل المسلمين جمعاء إلا النادر منهم، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من تقليد الكفار ومن فرح الكفار بأعياد المشركين وفرحهم بأعياد الكفار وفرحهم بأعياد النصارى والمسلمين بأعياد اليهود والنصارى، وكذلك فرحهم بأعياد المجوس وغيرهم ممن هم من أهل الشرك والضلال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا في ديننا وأن يجعلنا من المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من الأسس والأصول التي تقوم عليها هذا الدين وتقوم عليها التوحيد والإسلام والإيمان الولاء والبراء في الله، وذلك بموالاة الله تعالى وأنبيائه ورسله وأوليائه من الموحدين، والبراءة من الكفر والشرك وأهله وشعاره. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما من تارك كالمضي وما الله سبحانه وتعالى تنتو الله تبارك وتعالى نغمبر برسول فريندا أمن نغبر رسول فريندا الله سبحانه وتعالى نغمبر يا مري أو مغاه الله تعالى يا مانجي نغمبر بني مانجي تلاكيرا باتمندي يومنا يبغي نقوري بك الله سبحانه وتعالى كريم الله تبارك وتعالى نغمبر وندا أنا غوم ملا يبغي ما أنا غوي يا موري أو مغاقة الله سبحانه وتعالى يا را أمن نغام سيوم بي أو مغاقة كرنا يا را ومن غاكرنا بجو ونغفر كفيا كفو الله سبحانه وتعالى بي ندن غمي ما بنتاري كرموغي الله سبحانه وتعالى أبرا توني لغا مسلم ما أنا غي يا موري وتو الله تبارك وتعالى باتو منكي فيني نانا نغي واجب ياغو ما وغاربا ألو فيني فنانا نغي دوني ردوغو ما ألكو غني دلونا وغني بيني ونغني غوالي نقول الله سبحانه وتعالى برا مسيهم بي أو مكة أنا إتوحيد ياما يا الله تبارك وتعالى كرم بغفي ياما فلا فيرا إغيبوا لمسلمي غنون الله تعالى غفيرا أفلا فيرا كافري إغاقوا إنغواقوا من سغافرة غادين غافرة باوى الله تبارك وتعالى لنا أموى الله سبحانه وتعالى غادين رواري به إتنفل لما نيغن كنيقوا إنغا قانون إن النكاني أمو لما ديفني يغلو تجي إن النكاني أمو لما إغاقا نيسون دميما إن النتجي هلي غازلي ولين نبرلو تجي ونغفن لي دنيا ولينا ولا القيامة ولي أن الدين يتولي إن كتدين النور يقفن ما في ما لنا لغ كافر ما لنا لغ يهود من نصارى ما أو غيين نقوم ونغي قنو ونغتين دي أنا فيني فترة ونغتين ونسون دمي غي قنو أدد ألو ونلم وغا مسلمي قنو كيانا غي مسلمي تنق لما يغيبور مسلمي قنو أكينو أكياما أنا في النغاسي من المبا أنا في النسيبة المبا لما يقول المسلمين غنو أمو لما يقرسي ويقول المسلمين تجي أمو لما بمغل ويقول المسلمين تجي أنا في النسور سيرا أنا في النفوليرا أنا في النمالكيرا أنا أتو الله تبارك وتعالى أنا غمزي ومبئ أئنا جعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ندن غمب أنا غمزي إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله تبارك وتعالى أبرهم في النسيرة أبرهم في النميغيرة نغي غاسي دن مقر غبور لا قلو نغي فنغاسي مرفتا غبور ما ميزي غافرة أنا قوم قوم بوري كلو كان كان غاية كلو أغا كل دي كلو أغا بر دي كلو أغا أغا فمي كلو قلو أمون ربا غلقو قوم بوري كمي قلو قوم بوري أتو قلو قوم بوري أقو قلو قوم بوري كبومو قلو في نياغي قلو ونتهي أنا أبغني على كل وعم بوري نقولون كم كان قام ميري كلون أما قام يقولون أنا نقام يا الله سبحانه وتعالى نقام زيهم به نبين توما نغيكي نقام فيندي إن تام قنطيرا ميرينا نقام برجع ونتيارا نقايو نجاه الله تعالى يا ربين به ننام نفن تام بدن يفير ربين به ننام فن فيندي من فنيرا نفير ربين ما الله سبحانه وتعالى نقام زيهم به يا مولي نغيكي ألما توحيد مغيغة توحيد أمونو ما قال الله سبحانه وتعالى الكريم بغيا في نمونو ما سبتي دي أمونو ما لدي زواب ما فو إغا مسلمي قانون سندي نغم الولا إغا مسلمي قانون إغا رفان إما من سغافرة إغا دين غافرة من سغافرة بما مسلمي نرى من سغافرة بما سنة لي نرى من سغافرة بس كي إبراه غيرانا فورا صلى الله عليه وسلم nana to rimuna ma eribo le muslimi bombo eribo le muslimi ko mi ba adam muslimi nara bale ba zali fendende na wutagi kono kanun te ya tamula ma ka ba wutantegi nana dangi ramba manna ka maze ara amal bara na bara na kanagi meze nana bara ama pena ara na kallu masundu me ma kanagi rata fri khon ina awa khon ina bara khon fefe na wutagi meze ma agadi na rafira barma tambra gara ko sallallahu alaihi wasallam iwa mai ko ka tauhid wa yaqina ke ya ma ikata mane ga muslime ga lu ngi ka fri ro Allah tabaraka wa taala na ga mase umbe annabi ibrahim nam yombe ibrahim alayhi salam ana wa na ga qissa ne mase umbe qur'an ma suratu mumtahina ana ga mase umbe mani adam mane wa ibra wa ayra na fogora wa nam yombe na fogora ne naki Ibrahim alayhi salam mumbe mba nana ba mase ata fenu baralu ana ba famitegi mesema atambara pindi muslimira aba famine bi kafri ababa ana ba fami aba bonse bi kafri nanu nera emuti ngoso de islam nana ngambi Allah subhanahu wa ta'ala na ga ba qissa ne garombe Qur'an ma ana ba mase imatogi Ibrahim na ayegi Adam meze bala gaga bembebe ababa azar ameze masen gabe ana gabonse ameze masen gabe ana amase a innani bara'un minkum wa mimma ta'budun min dunillah anta maramaku ya wadanna wadambonse wadammafami wadambabe maramaku ya ura mezema ba wadambara madine duna Umar Allah Ta'ala batiluna Umar bra uga wa gonyi bogora uga sana we ne gina iki una afi ne gira ba fi uta nanji uga danse une ge ya ila ma une batu Allah Ta'ala runa na fi na ye hunta na ga uduna fan na ga uko muwa uko masono mi sema atan na fala fi ndebe a fala fi a baba nan be haza a fala fi ndebe a fala fi a ha bonse nan be mi sema fira ba maneta mu pindi muslimira na ramase umbe ha gele bara lu won tan printahi ala kala fende bela ke ababe no aboze a gele bara lu na nyombe ibrahim alayhis salam ana ha boze na ababe gele bara lu tagi on nan te ya bara lu tagi han min de han al qiyama ban nima e mu brahi di na bora ban nima e mu bra atan na nyombe bora alayhis salatu wassalam amanna ramase umbe Bannemawo katu mu kata wona Allah tabaraka wa taala kirim batu alima konnante ya na untegi won gire mare hangal qiyama mezena masengi Allah subhanahu wa taala wa ma masembe ne umbe amuda rafu muslimi ga kafiri ranna koro wonda me o ma fitna binde o mezema o ma balawi abinde o mezera ha muslimi tuiki asewa makafiri nanga dine ma akafi nan kaluma amislimiluna ya to mana balma mesiba nda mesiba no halo fi ha akafri walu adine luna akafri adine rabo akadine rabo amislimi adine luna ya to mana akafri ya wali matamaku no na akafri ya nan wali fi nana to Allah subhanahu wa ta'ala ana amazi ngana to ni doma wa makata wa kafri luna nana ngami Allah subhanahu wa ta'ala manna ghamasi suratul mujadala ana gawambe amuda wafeu imatu mafeu muslimi kafiri nde baruma imatu ma muslimi kafiri nde rabangi sefema mizema bama yae na gai gawuru mindema amguru gaira gasa ibn dinamma ana gama abu ubaida amir bin jarrah radiyallahu an nana ababa konyi bagade ana gafaha Mizema barma baba ba binni kafira atambara binni muslimira ina kana na ngere so wala na atanna baba baba mire na kama sei ko la bara be ko si mamma da mire mamma da saibe ai baba na baba ma ko si Allah tabaraka wa taala na ya rabbul rahma baba la bira muslimi ta hali baba na ra asa binni kafira imulan mai garafa ila mana ya hawo na to Allah subhanahu wa taala na ma se umbe emona maamu daga beu bita ma bra e ga kafri ne ko wala ale ga sa bindi ba banan na ga sa bindi ga bembe nan na ga sa bindi nga nan na ba ga sa bindi ga fami ba ga sa bindi ga monse nan na ba ga sa bindi mi riyo mi ni ga ga sa la ga bindi kafri ra amu daga ga ga ni ga ba ison do be ma a wali famula ma alu tagi na ga bindi madina da ga bindi masabu la ya arafa ya ga dine la ba ga dine luna bana mara ya tam iya dan nabang ini selimin neluna na fe bir nakan na ki fe haramu ya inara amu dara ibn abbas rahimallahu wa radiyallahu anhu yaqul lana awdaqu al iman al muwalatu billah wal muadatu billah wal hubbu billah wal bughdu billah rawahu tabarani wa kana ar rajul yaqdumu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fama in yantiqu bi shahadatayn wa yadkhulu fi ad-din حتى ينقلب عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولشعار الإسلام إلى حب عظيم وولاء وثيق وينقلب محبته لأهله وتنقلب محبته لأهله وقرابته ودينه وشعائره إلى بغض في الله وبراءة ومعاداة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذه البراءة من الكفار والمشركين حتى كان يمنع من التشبه بهم فيما يختصون به من عاداتهم وألبستهم لأن التشبه في الظاهر يورث الميل والموافقة في الباطن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ما بالتالي كالمقي وما يسابي كالنكي غيرها قاس ابن دنيجي إلى أما عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه انا امسهم ام دنگليا سمبويا نا دنگليا سمبوي نا غبريما سينارا نا قام قام بين قارون تيارا اغا مسلمي قانو اغا دين اغا فيرا اغا كافري قوم اغا دين اغا فيرا فاسالي كتام بداي بيسوتو هل غا سالي نا مسلمي ونان تيان دينا وتاي دنيا غا فيرا kono baada muslimi nara ila mana yara rafam ima ira ganu ison numema asali gende baras bi arabira hire ke bas ga ga samali asali gende baras ama ana mara febe te bara do afai e baba ya ba amali e gana na fe baada umma min sema aga dine ya rafira kafri ba e gata ta e gata kafri ban na hom jinam pinni idan ngania na hazem be ko de ngaria bimba قال صلى الله عليه وسلم ناكل كافر ديننا انا نغير رقم كينا كياما قرون الى بيت الاسلام يا تومني بدا غير قالوا كينا كياما بدا غير رقم اما سيبي بنغينا غير سيد ماني بنقم انا تو بين الكافر سيغيرا بينا ما بين الاسلام اما بين دين لا يا تومني لو غير رقم اكتم انا حساب يبين ان بالا غير رقم ala ku aga gaira ga ora ho ala ku aga binne du gaira ho mana ho bidi al balao bele bele ga ona na fe so islam ya tu mana ya bara gaira ba ma bara gaira ga na kina ke ya ma aga sai be bi ni ke bi ma bin ni ga kirin ba ba kirin nan na me se ma di le ba fi la e ma tu mana aga famia ke le dan na ga ka fe bin ni le gaira ne ba ma ne nan na ho ma anu an ne ra ba mu bin ga ba bin ni di le la anunera kwangu kina kiyama anee banunga kina kiyama ona nepe solislam anera on anee muna anee biri akafe muna ayama bide yete masif amanya ayamu siga mande ile sono anuma minde gaira ile sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibi sallallahu alaihi ridwanullahi alaihi qasali gele bara bira ya to mare asiga ma asa gaira de bande anee muna akafa miluna mezeba fira dine kine ngafira na to gara na ma si umbe sallallahu alaihi wasallam a muda ga umbe wa mabrai ga be bora mi sema bar ma ga dine wala mane umbe ma ga na boy ga dine bi ma na to gara na ma si umbe sallallahu alaihi wasallam aw ta muslime wo ka ta wa kafri ma ga na mu ena fe fe ra ba wo ta ma contraire nan na ba wala ga bre bora koro wala to mane muslime tu era eso se suma eso malo kabre asuma kana bay rasimi eso manakire asali wantani bam era wantani so eso malo kabre asuma kana bay eno ga wante maguru ha eno ga fa fa ibril lukenema fa surtu nere bindiri sagatalira wona kulu koro fena yiki na mudama gaya sallallahu alayhi wa sallam ana amase ombe o makafre magalambu Allahu ta'ala kirim magaya fema o manka kata o makafre pam magalambu o so sema anu wonyere ki anu won fena bambrin na ba mo ngaka da won kafre magalambu na to gaya sallallahu alayhi wa sallam atofa madina ale gane kafre no Allah tabaraka wa ta'ala fatima koro eno abatu matiana amma Allah subhanahu wa ta'ala huwa manaban natambo nabatu tambo qala sallallahu alaihi wasallam nabta fi magalambu amantu ba madina alina yahud eno summa ibaratu qala summa fi mizera fira ba Allah tabaraka wa ta'ala abara namnyombe Musa atanga fir'auna ma ana mahruf ma etanu summa ne nalogwa alaku Eba Allah subhanahu wa ta'ala tanduna fima Baya anaka ba anaka sun Kona anaka masi ombe nyena kansa fama Wonsum mane Wonsum khifri Ala kuhunga kafe mangalamu ba Kafe tanna sun fie hikiri na summa Kona wanta wonsum mane khifri Ala kuhunga kafe ma mangalamu Don kafe mangalamu bi Zina ala dine wawo na kambo Dine gaya moli na naki Gaya sallallahu alayhi wa sallam Anaka masi ombe aita miri ina fi muslimi la ina fi mudennela ini imani ya mirina gamba enu nadan kelima yawm alqiyam qasali bari man yalo kafri inu kafri nan kelima umuri mara yawm alqiyam inu kafri nan fi mahuri mara khaybari man yalo firaun inu firaun nara yawm alqiyam khaybari man yalo namnyamme sallallahu alaihi wasallam inu namnyamme nara yawm alqiyam khaybari man yalo saibe ma inu saibe nara yawm alqiyam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزجر عن مشاركة المشركين في شعارهم وعباداتهم وأعيادهم وألبستهم حتى كان رسول صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك لأن أعيادهم من شعار الأمم وقد قل أن يكون عيد لأمة إلا وله ارتباط بدينها وعقيدتها ومن ذلك أنه قدم المدينة فوجد هؤلاء المشركين على ما هم عليه فخالفهم على ذلك ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة هؤلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد هؤلاء المشركين يحتفلون بأعيادهم بعيدين ويحتفلون ويفعلون ما يفعلون في ذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة هذين العيدين لهم وقال لقد أبدلكم الله سبحانه وتعالى خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية تعبد قالوا لا فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فدل على أنه لو كان في بوانة وهي مكان لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن نحر فيها حتى لا تقع منه المشاركة له في عيدهم وأثنى عليه الصلاة والسلام وأثنى الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وفسر بعض السلف كمجاهد والضحاك وابن سيرين وغيرهم الزور بأعياد المشركين فأثنى عليهم باجتنابهم كما أثنى عليهم باجتنابهم الشرك والبطل بغير ذلك بغير حق واجتنابهم الزنا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال من بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجاتهم أي عيدهم وتشبع بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة والحديث رواه البيهقي فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم رواه البيهقي أيضا بإسناد صحيح فليحذر المسلم من مشاركة اليهود والنصارى والمشركين في أعيادهم أو الإهداء لهم فيما فيه إعانة لهم عليها أو تهنئتهم في ذلك أو إظهار الفرح والسرور بها أو قبول هداياهم بمناسباتهم لأنها تشعر برضا المسلم بهذه الشعائر الباطلة المتعلقة باعتقاداتهم الكفرية ما بالتاريخ المغيق ورسل يا مابة من يومنا ننذي كياما فالله تبارك وتعالى قريب umbar wa sidiyama wa balabira khaira muhammad ala ma khairana wa sallallahu alayhi wa sallam agakun jinara nana ngambi wa ma kulu wana bena ayiki wana muwana amma iki nana amma desambr wana kulu kafri ghafete na ayiki apa bena libe nana amma bengkata anu anu tranche nana toga Allah subhanahu wa ta'ala ana awaya mori umayu kutuba singema awo nga kafe makarambu ena pepe apa wonga kunta makata wonga na kontre na naba ala kumumbe makarambu kwa magaya na kamasi umbe sallallahu alayhi wa sallam ana gayo na bramiki kora ina kanakanyi kalu nga nakan nabaya na nabama yao malkiya mainu nakanyi nara asa zuma ya anamane awa asa zuma ya anamane awa wanda na kulu makafri zuma ya aljana wama bravo kwa hile ala kumumba masa zualiana yani kafri zuma ya na abadel ha kafrita kafara kafriyama ali magasa ni sana jainama wanda mbili na kulu misema wanda na kulu ni wama mbrama ye kukura wye kamuma wye makala muma wama kulu kasali ebara faka emuli islam ya story esa zuma ya anamane misema la ilaha illallah ha alama na unaga Allah ta'ala ya ha wama kulu ilam ma yagbira miduna kamfora milina ra naga yagani maliyanna nana bimiri mislimi yara na bimiri gaira rasulallahu alayhi wa sallam ala aga sayyidi rizwanullahi alayhim barmaneta Allah subhanahu wa ta'ala aya aga gaira bada wiyamuri wama bra nana kamfora wama bra aga gaira kamfora wama bra aga sayyidi kamfora rizwanullahi alayhim taratu bihim ambikum amray maite masyadu nima لن تضل بعدي كتاب الله وسنتي اما نرى ما في امم انه ما يعش منكم بسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور ما وما كل من نفي قلنا يقرا قلنا كل من يغي قاسيا وقال ينه ابراهيم غير نبي صلى الله عليه وسلم انا قاسيبي قاسي من يغي قوم مريم نبي ابراهيم عند فقرا ابراهيم كافر نبي akafre gaya tsadraba akafre gaba tiyaraba ina man kaba ma fangaraba anna ki akani wa maryam na wa azalakani wa maryam na ngomu abra ma gaya na ko sallallahu alaihi wasallam misema ba ma gaya na gaba so sallallahu alaihi wasallam akullu ummati yadkhulu jannata la man aba qalu man ya rasulullah qala man afa'ali dakhala jannata wa asali wa qaba ma man tonye bri so ma gaya na ko na kan da tonni man tonye bri so ma gaya na ko na kan da tonni na ma wa so bi aljanna na nan tonni ma nan tonu so maryam na de wanda namia mabongana luna sabe kuna mea na namba se ah baya pe itona falo manaji ha pe ndeta na kira manto ya mataka muwa masuka janna kama kaba ina na bara ngota de ki muwa kalia na ntungwa pe didari mere na ra manto ya mataka muwa soga alia ana ana kayo na branta mpora abara kunda janna diwa ina branta mpora ina amma ke wali modeli raba alia na dinira Ibaran daluna, ibaran magalambu, ibaran berakafi fokora, itu nak muak sofi aljana, itu nak tundi sofi aljana. Ya tu, itu kaum mana itu orang kalau mana orang berakara fokora sallallahu alaihi wasallam. Allah kena fi umma. Enam ramai, mungkin depan fakir dah ini, anak mama sendiri dan dah mama sendiri dan anak babi, nak punya baba ini, nak mama buana, anak pe, nak ini nak nak ini, nak mama buana. Eske kafri ghafet mulaba mameni ana gade kafri ghafet munaradi simiranu yari ya ma emu fetra ba mana emu mera mananu ah ana ba pemise eske danu dare ge inna so ye gon gon kabara meni ana gade emu dare gara ana ba sallallahu alaihi wasallam masiga e gasa ko ni kabana problem yo muna nami sema zengo me gara ma sinyi na antiri ana kama sema be asalinu kafiru dari gafetra bara na ana yamuri maneno akana feta magalambu hadi kawama sarazo ya babafi akasiga ili bete akasa akapumeni akako nyibana kono amunu lama akasiga na ili bami sema kafiru bara dari narabara men alaku anaka kafiru wali modeli raba ala kwa kafri na magalambu kono atuba alihu kafri muna raba na meni gaya na hamasi sallallahu alayhi sallam makozi ino masigadhi meni problem yomuna umana tu gaya sallallahu alayhi wa sallam atamunu timma pepe ma kafri kawali nde diraba ana huru kiyoti na nato yaode matema neno dini rina bandaiki amu fefe tu mwono na wana bama kuwa amu munga la mbune na kala sallallahu alayhi wa sallam na kala nanatu wana wabase ya kalifu yahudu wa nasara ukata wakaka yahudu wa nasara wa galambu ena fefe raba akita na kama mwode liraba wunga koloni wala na kaya iki mekikandu fe na kaya iki adawa kudokude pili dokude kire nana kafri ya nara dokude fri nana kaya haramu ya ginara asinge mizera mizara atawali atawali kafri ya nanaki mizera atawali ya ea kafri ikanu ara dine kafira wala tu kafir wa hibu li kafiri li ajli dinihi wa li i'lai dinihi ala dini l'islam hada kufru wa li'ya bila ea kafri ikanu ara dine kafira ima waga gomma ara dine sembe ambu da nifira l'islam la kafri ya nanaki ala onata nanama afeyande ega kafri ghanu muwa almuwalat wa hiya muwalat al-kufar wa hubbul kafri li ajli ad-dunya wa li manfaati ad-dunya wa laysa li ajli ad-din wa hadha haram wa alayhi ithmun kabir wa alayhi tuba ila Allah tabaraka wa ta'ala afriya ne ega kafri ghanu ko ta ghanu maraki ya ghanu be dunya na mafira a ema ghanu be ga dinna mafira amrade alu mesi ghanu be ana mara onajo ghanu be ana mara nasigi se kanu be ke kanu ngene mi sama bira bae bata balo mumbode ka ke ye kanu ngene dine abira asali ye kanu dine na mabira ka bia na naji asali ye kanu ngi e ga balo mumbo be na ma ko me bata balo mumbo de e bata triple na ba de ye kanu na be na ma e be haram ya ginan na bawo ha yulu bi bele bele na naji la ma ga tu ga Allah subhanahu wa ta'ala ma ga Allah tabaraka ta'ala mu kabri jara na tori wutan na gai kafire kanu ma wuma ya nan kulo wuma la hare nan kulo kana ma won no ma kuya manara no akima ke ya ma la wala sawaba ma adan ni ran bin babin tare karwo ke Allah subhanahu wa ta'ala amana ma se won be won ka ta won ma kuya yera won na ga won na ye ga betra be kat nu trante mislimi ga bet marayu ni ga betara kafire ka ka mislimi nara mislimi marayu wata muslimi wanga fet na mezara donc il sali anon so wal sali ka hatana naji kono 24 anon 30 dine be mayama l'islam be mayama kafi ya duruna naji kono wata moni to ala ulla sawaba 24 anon 30 nali emu mi yo to manakan na famma na banna banu manaka wa mini be na ba fe ma ala sana fet raba fo muslimi 95% muslima 24 non 30 ma ke bi na fe mane alo do kizali na la hawla wala quwwata illa billah fe wona min de ka wo siga be min de on da ko wata ala yara wo ka tawon mana fe luna wo ma matu won kar mo ina amma sen yi afira na to yi bi abdullah ibn amr radiyallahu anhuma sahibi bil bilina ana ga amma sen wombe انا من بنى في بلاد الاعاجم وصنع نيروزهم ومهرجاتهم اي اعيدهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامه كما قال النبي كما قال والله انا ما زي نيوم دي غير ما سيب النغام زي نيكو بغيبه ما رد يلون تعاني تم مدين غير ما سيب النغام زي نيكو نعم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقلت متكين وكياما وما كنا وما من سبا سيبه أنا أمي يوم يدينا سيكا كافر قوي أنا وسبقي أنا وسبقي جينا أنا كافر غافت ربا إن أنا غير ربا إتن فانغا سمبياما بنكات غا سمبيا مبيرين غا فت ربا ترانتي غا سمبيا مبيرين غا ربا إنا غا نما إنا غي من يرى إنا غي من يرى إنا غا نبا إفنغا ربا إنا غا نونا إفنغا لنا ألو مسلمي نارا مسلمي قميرا قاذلي بلا فغنا فيما هل سبيل المسلمين لنا يوم القيامه ان كافينا يوم القول جميعا ان كافينا انما اوكري نيرا مسلمي هذا ان مسلمي يري نيما فينا يا نقم مكابا كان بابي هم من يوم يا يفرا ولا في حرام يا غنيكي لا تقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما سالك كان لك نقم عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا ما سيوم باول اوفا مكه توغاي اي كافي غافي بالدنا وهو مقيا يبيرا ona batinde woga zori kafre ga minzema abanne ya baiga eglise ma elaiga ala batu matemu na mama ona kasigana ona kasayeni na minzema ona kasigameni aminzema kazaletana fetra babi ona batinde woga sigana barma ona sigana Allah subhanahu wa ta'ala kaya kankate fama ne kurubi neema ketu na adenda wene Allah ta'ala kaya kankate ne kuruma neema kuna sigana urna ya kankate na sana ulama kuna sigana adu kato wawma ya nara al-hadith ayat al-rawal bayhaqi falyahbari muslimu bi musharakati al-yahudi wal-nasara wal-mushrikina fi ayadi anaka muslimi lama na akad kata akama kuya ibera kafri kafati rima kuya ra Inari dara, inaraba, hari apalafi inara, bonfet awudara, mislimi dara. Kafri, apalafi abe bonfet, vengatma, anu trantema, udo uburi nara buona, udo uburi nabi ha, bora udo uburi nara, vengat banda ingina kuye baya apalabe, ah ok, bonfet avu, merci, amudara, ina daraba, ibara, yuhubi zuko. Womadine tamu. Abazali ande tamane abo wota ndo na babeki eba abazali umba pete barali baba eba mane bombe tavu tavu na bana para bombe tavu bomba na mara ya ngara bile maga pete maga tamu ke na hamu daga ale be kambara raba wota wona no ni namba iko na tan na ule na kare muda au na mara de bara tu ena na mama ze a ma muda ga e ga don se ga ni na lo ga e ga don se ni e ga ga ni e ire e ga samba e ga pete lo ga na pa muda ga Kamu yang inara. Eman naga masih nalo kau itu muslimi. Emu dari ni donse yailan nira. Emu donse yailan ma donse naga sendai bu. Ira badun kuradu. Nalo kau yang emu nama kau donse model yailan. Ibu ira badun kuradu. Ada berapa tindi? Yang inira. Saya tak fira. Emu nama ini yang inara. Karena iman apa? Iman iman ira. Ila mana kau nuna hari uang madonse nandovi donse fai. Don se na habdi nyala yi don se da ila mana ya ran hambe kat badangi am tratter badangi e ba ran don se ala ko ena ba fala ka bi na ba fala ki bana itu abamba na don se ba yai da o ma be te ma don ka kan o mri na o mri ke da to da ya o te mo le na ba se o me ana muda ila mana ya ran luna na to ri ka mo na ba se o me e ma si ga be yire na te mo ga fala be ha e re nu wali sa Egera seneng, ega falamba, una bena raiki imba, mubara sewa ura imba, ambiri naiki. Ega namore ni pala egera seneng, na bena gan naiki. Be haram be agina. Emuramba egera seneng, emuramba ega nyala gira, emuramba ega bongfet barebe, emuramba ega donse ganebe, emuramba ega gutan di hangkwara na lokai. Onda nungu, wo masa gadele ma kurun, so se bangi sara mafuna lokai. Isigama nena lokai, kasa kundi sara. Tuki na ansembe bu tuki na ngia pate watai kiri ya tuma ne sara masam me desa me do make 150000 wante so se kiri esa la sara eba arabo ganda no wala ko era mini ai mini be ni zawabe esa e mini dala ko era na mata ndi ba kai ni be dala ko era sara bu ala mata ndi be na e to ala mata ndi be na ki e man na e e da na mani be ta fere na ki be haram ya Ado kamu orang masing, fattaqullah ibadallah, wa'alamu anna mimma qarrarahu aimmatuna fi hadal babi, ma jaa fi fazawa al-lujnatu daima, beriasati Syekh Ibn Baz rahmahullah ta'ala, fi jawabihi ala su'ali ahadihim, annahu qala, rahmahullah ta'ala, la yajuzu lil muslimi an yusharika al-kuffara fi a'yadihim, wa yudhhir al-farah wa as-surura bihadihi al-munasaba, ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية لأن هذا من مشابهة أعداء الله المحرمة ومن التعاون معهم على الباطل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبع بقوم فهو منهم والله سبحانه وتعالى يقول وتعاون على التقوى على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان وعصيت الرسول فاتقوا الله إن الله شديد العقاب ونصحك بالرجوع إلى كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب وكذلك قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتد أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك وربما لا يسلم الإنسان من الكفر لأن تهنئتهم بأعيان الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر. ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس أو عيد الفطح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجزي إطلاقا حتى وإن كانوا يهنئون بأعياد إلى آخر ما قاله رحمه الله. ما بالتاريخ كرموغي قلنا ما بينه وما كرموغي كرموغي نغم سنغي ما فيما على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كتاب الاقتداء والصراط المستقيم للشيخ ابن باز على فتوى ما على الشيخ ابن تيمية كرموغي كرموغي إن أما سن يغفر إن أهون دعا مسلمي غاسم بويدا بريب ياما غاسا يفت ربا أهون دعا تبين دات مترانجة فهو ما تنبال يونا دوغا المارا ونا دي نانغا رمانو ونا بسالي وربا تنبال يو وما تتو وما دمي نلوغا إن شاء الله ونا قلوم سنتنا ونيلا بي ونا قلوم بغن لبر بارنا غريا على غايا فيما على غايا فيما على غايا فيما كما قلنا مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بما يتعلق باعياد المشركين انا مثلا بل قد ذهب طائفه من العلماء الى كفر من يفعل هذه الامور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر، وقال طائفه منهم من ذبح نقيحه يوم عيده فكانما ذبح خنزير، لا حول ولا قوه الا بالله. شيخ الاسلام انا مثلا اكثر مغن دي فانا مثلا اسالي مغيريو مغيري انا ماني يكافرها انا كافرها يقولي ربا انا لغاية انا غامانيرا انا غادوزين دي انا غادوزين دي بابا انا غاما سوبي انا غاما لغا انا غاما تتربا انا لغاية لما افنبرا كافريا النبا ما من زمع افنبرا مانيرا دون اما نغال نبا ونجي اما افنبرا ماني كافريرا اما انبرا يلغينا كافريا فنا انا غاين يلغين إنما سيوا كافري يا ما سيوا فيرا كافري يا ما كافري أنا نجي أقول لهم ما يبغى سيوا نرى أنا مولا ما يبغى يلاقي نرى أنا أقول له سواد ما أنا أقول ما كوي أيبيرا أنا أقول ما سعاتني بما كوي أيبيرا نقي برنا غريا أنا غيا في ما أنا غيا في داريا نديرا وبناتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وبنا عذاب النار وبنا نجزي قلوبنا بعد ذلتنا وبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. ونوت المتيخي ام جراديو نمنا المنتدى السلفي السلفي السلفي نخيس واما جي اوديو ما سوتو في انومي يا رفيندي دي ام جيشن تيليغرام منتدى السلفي السلفي السلفي امبر الله تبارك وتعالى مخندي اخا منفني في يوم ما فجزاكم الله خيرا.